يقول إذا دخلت المسجد ويؤذن للصلاة هل يجوز أن أركع ركعتين أم أظل واقفا حتى ينتهي فأصلي؟ هذا الأذان دعوة وشعيرة، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإنسان إذا دخل في المسجد وبدأ الأذان فإن كان الوقوف يجد فيه حرج فليصلي، ويمكن يتابع الأذان في النافلة، صلاة نافلة، أو يتابع الأذان بسرعة ويصلي، وإن كان الوقوف لا يتعبه فيتابع الأذان حتى ينتهي من الأذان فيصلي تحية المسجد. إذن هو بالخيار في ذلك، إلا أن متابعة الأذان وترك الإنسان ما فيه لسماع الأذان هذا أولى، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم هذا الأولى. بعدين يقول إذا عطست في الصلاة هل يجوز لي أن أحمد الله في نفسي؟ إذا عطست في النافلة يمكن أن تحمد الله، لكن في الفريضة، الفريضة يعني أنت يمكن تعرض الحمد في نفسك لكن لا تذكره، فإن سلمت يمكن تحمد الله. نعم، لأن قوموا لله قانتين، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام لا السلام ولا، وإنما تشتغل بالصلاة. ما حكم العمرة عن الميت؟ جائزة، العمرة عن الميت جائزة. قالوا لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي باب كبير في أبواب الفقه وآيات الأحكام والأحاديث، الحج عن الغير، كيف شروطه وكيف ما يكون وأقسامه، بعض بالنفقة وبعض بالأجرة وبعض بالتطوع. وهل يتم الإحرام من مسجد عائشة أم من؟ هذه مشكلة تتكرر كثير كثير، ويسأل عنها كثير من طلاب العلم ومن الضيوف، وهو هل تجوز العمرة من التنعيم؟ الذي قادم على مكة من خارج مكة لا يجوز له أن يتعدى المواقيت إلا وهو متصف بالإحرام إذا كان يريد الحج والعمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال هن أي المواقيت لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليهن أي عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن أي إنسان سكنوا وراء المواقيت لا يجوز له أن يتعدى المواقيت وهو يريد الحج والعمرة إلا متلبسا بالإحرام. أما الذي يأتي لمكة من غير إحرام أو لا يريد العمرة ولا يريد الحج، فإذا جاء مكة طرأ له أنه يريد حج أو عمرة، أو جاء لمكة محرما وانتهى بالعمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، فالعلماء هنا اختلفوا. فمن العلماء من قال بمكة الأولى له الطواف، لأن التنعيم قريب، وبدل من أن يذهب ويحرم ويذهب إلى التنعيم يطوف بالبيت، والطواف هو الذي فيه تطوع، والسعي ما فيه تطوع. إذن الأفضل له أن يطوف ويترك العمرة من داخل ماذا؟ من داخل مكة. ومن العلماء من قال لا، ليس ذلك أفضل له، الأفضل له أنه إذا أراد أن يأتي بعمرة من التنعيم له ذلك. والذين قالوا ذلك أفضل له قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن ابن أبي بكر بأخته عائشة لما طلبت ذلك وأتت بعمرة من التنعيم، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم هذا خاص بك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن العمرة من التنعيم لا غبار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك. قال الذين قالوا إن العمرة من التنعيم الأولى تركها، لأن الصحابة كانوا 110,000 ولم يعتمر منهم من التنعيم إلا القليل، فلو كان ذلك أفضل لفعله الصحابة مع حرصهم على ما لا. قال المخالفون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينوب عن قول غيره، لأنه هو أمر عائشة أو أرسل بها أخاها ولم يقل لها هذا خاص بك. ضف على ذلك أنه ورد في بعض الآثار أن الصحابة كانوا يأتون بعمرة بعد النفر وكانت رؤوسهم لم تنبت، فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم ينبت رأسه، بحيث كان قريب عهد بعمرة أو كان أصلع فليمرر الموسى على رأسه. قالوا إذن كانوا يأتون، كان بعضهم يأتي بعمر بعد النفر، إذن هذا دل على أن العمرة من التنعيم في الجملة جائزة. إذن الخلاف أيهما أفضل، هل من هو في مكة يطوف ولا يأتي بعمرة، أو من هو في مكة يطوف وقد يأتي بعمرة؟ والأمر في هذا سهل، فمن قال من هو بمكة الأولى له الطواف استدل بدليل، ومن قال من بمكة إذا أراد أن يعتمر فله ذلك استدل بدليل، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له من ذلك ويرفق بالمخالف، أو لا يرغم الناس على رأيه في المسألة، لأن المسألة فيها سعة. يعني وجبة العشاء على الميت وقراءة القرآن التي تعمل في هذا خلاف السنة، صاحب الميت هو الذي يعمل له الطعام، اعملوا لآل جعفر فإنهم في شغل، أما يكون عنده ميت ويكون أيضا عنده مصيبة أخرى، مصيبة على مصيبة مسكين، فينبغي. وبعدين قال بعض العلماء الجلوس للتعزية خلاف السنة، لذلك ينبغي لهذه الأمور أن تخفف. لكن من عمل هذا ليس لأن هذا السنة، الأمر سهل. يعني مثلا من عمل طعام لأن الناس اجتمعت عنده وأراد أن يضيفها، الأمر سهل، لكن هذه الأمور تتمايز بما لا بالنية. أما الصحابة لا يعرف أنهم كانوا يقولوا الفاتحة، ما قرأ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفاتحة، لا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن. وخير القرون قرني، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، فما يعمله الناس ويجتمعون لقراءة القرآن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة توفي ما جمع له الناس، سعد، عمر لما قتل هنا ما اجتمع الصحابة وقرأوا القرآن، أبو بكر، عثمان، ما ما ما ما عرف هذا في القرون الأولى. وخير القرون قرني، ولذلك نحن ينبغي أن نتبع، لأن الدين بالاتباع. إذا جاء أقرأ القرآن نقرأ القرآن، إذا جاء ادعو ادعو، والميت إذا مات انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية وولد يدعو له وش وعلم ينتفع به. وإن كان بعض العلماء كابن قدامة يقول إذا قرأ الواحد القرآن وألحقه له بمفرده هذا أمر سهل، لكن المشكلة في التجمع للقراءة. يقول له خال يتردد على السحرة والكهنة، وقد نصح كثير وقد طردني ووالدتي من زلي، فهل له حق الصلة؟ هذا المشكلة، إذا كان يأتي للسحرة ويعتقد في السحرة إذا كان هذا مشكل، لأن السحر الحقيقي كفر وفيه شعوذة دجل وحرام ولا تصل إلى الكفر، لكن السحر الحقيقي لا يكون إلا بالكفر، لأن الشياطين لا يتعاملون إلا مع من يصرف لهم إيش؟ حق الله. ولذلك قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال جل وعلا وما كفر سليمان، وقال جل وعلا ولا يفلح الساحر. قال العلماء كلمة لا يفلح لا تقال إلا للكافر، لذلك استدل بهذا بعض العلماء وبالأخص الوالد في سورة طه في أضواء البيان على أن هذا يدل على أن السحر الحقيقي كفر، والكافر ينبغي أن يستتاب. وإذا كان لك والد أو والدة أو قريب كافر عياذا بالله فصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن حق الوالد عظيم. يقول: قرب وقت الصلاة وهو في عمل شاق وقد تصبب منه العرق وخفت وخاف أن تفوته الجماعة فيتضايق من المصلون، فهل لي أن نصلي بالمنزل؟ نعم، إذا كان يؤذي المصلين يصلي في بيته، لكن ما يكون هذا في كل صلاة. إذا جاء وهو في ثياب يتأذى منه المصلون يصلي في بيته، لكن يحاول أن يأتي يخرج من العمل قبل الوقت ويغير ثيابه، وإلا يكون كل يوم تضيع عليه الصلاة مشكلة. ولذلك قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. الذي يأكل الثوم والبصل هذا يصلي في بيته. قال بعض العلماء: المقصود هذا زجر له، أي لا يأكلهم، لأن الصلاة مطالب بها. اركعوا مع الراكعين، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. فالمسلم ينبغي أن يصلي حيث ينادى لهذه الصلوات، هو الذي يتخلف عن الجماعة. هل يجوز للولي وهو الأب أن يقدم غيره لعقد النكاح؟ نعم، إذا كان فيه طالب علم جيد أو فيه شخص يعرف الأحكام والولي قد يخفى عليه، قد يقدم غيره يعقد النكاح لا يضر، أو مأذون. يقول: هم مجموعة متوجهون إلى مكة لأداء العمرة، هل تعتبر عمرتهم من شعبان أم رمضان؟ إذا مشوا الآن إن شاء الله عمرتهم تكون في رمضان، لأنهم لا يأتون إلى مكة إلا بعد غروب الشمس، ويكون الطواف في رمضان، فالعمرة إن شاء الله في رمضان. الذي يطوف بعد أن تغرب شمس اليوم فهو عمل العمرة في رمضان، لأنه خلاص بغروب الشمس يدخلش يدخل شهر رمضان، لأن الشهر لا يزيد على 30، الشهر هكذا وهكذا. فإن غم عليكم أو لم تجدوه فأكملوش العدة شعبان 30، اليوم 30، إذن الليلة حتما مما لا من رمضان. فإن طاف الإنسان في رمضان فهو عمل العمرة في رمضان. هذا يقول زوجته الحمد لله عليكم الله ويسلم عليكم. يقول: زوجته وأمه بينهم مشاكل، هل يطلق زوجته أو لا يطلقها؟ الأولى أن تصلح بينهما. يقول: إنه مريض وزوجه مريضة بالسكر فعليهما صوم، تذهب للطبيب مسلم ويكشف عليكم، فإذا قال أن تصوما صوما، وإن قال أفطرا أفطرا، لأن الطبيب هو ليعلم. وهو الله يقول: سألوا أهل الذكر إن كنتم، والطبيب المسلم عنده خبرة. يقول: قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهل هناك أناس لا يعذبون يوم القيامة وهم يكونون في أضغان إفريقيا وغيرها؟ نعم، الإنسان إذا لم تأتيه الرسل لا يعذب، ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال العلماء: إن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة، فمن كان في علم الله أنه لو جاءته الرسل آمن بها دخلوا هذه النار فتكون لهم جنة، ومن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل كذب بها امتنع. وهذا منعه ابن عبد البر، ولكن الحافظ بن كثير والوارد وكثير من العلماء يقول هذا هو التحقيق. والله تعالى يختبر من شاء بما شاء، ولكن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين، وقال في حق أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. محل إضمار أظهر، فلا يدخل الرب أحدني النار إلا بعد قيام العذر. وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه جل وعلا ما أكرمه. ساعة كم؟ هذا كثير يكفي هذا يا أخي. السواك في نهار رمضان جائز وسنة ولا يكون برطب والأولاء لا يكون بفرشة يكون بعود ناشف. ما معنى لا نكاح إلا بولي؟ الولي هو الأب أو الجد أو الإبن أو ابن الإبن أو الأخ أو ابن العم. لا نكاح للمرأة إلا بولي. فإن كانت المرأة غير شريفة أو كانت في ضياع يوليها أطرف واحد من المسلمين. فإن خيف على المرأة من الضياع أو كانت المرأة غير محترمة يوليها أي شخص أو لم يوجد لها أولياء. السلطان ولي من لا ولي له. نعم. الخال ليس بولي إلا إذا كان ابن عم، وإنما الأولياء من جهة الأب. نعم. يجوز النوم في المسجد لكن ضرورة. النوم في المسجد ضرورة. الذي عنده بيت والذي عنده محل، الأولى إذا أراد أن ينام ولم يكن معتكفا أن يذهب إلى بيته وينام. أما الشخص المسافر الذي لا يجد بيتا أو يجد بيتا بثمن ثقيل عليه له أن ينام في المسجد، لأن الإنسان إذا نام رفع عنه التكليف، والإنسان تصاحبه أمور لا تصلح للمسجد فقد تخرج في النوم فينجس المسجد. إذا البقاء في المسجد في النوم في المسجد ضرورة. فإن احتاج المسلم إلى أن ينام في المسجد إلا لأجل اعتكاف أو لأجل صلاة أو لأجل بعد بيت أو لأجل أمر له أن ينام في المسجد. أما إذا كان البيت ميسر له والمكان الذي ينام فيه ميسر لا ينام في المسجد، لأن النوم في المسجد عرضة لإيش؟ أيوة، لأن يقع في المسجد ما لا ينبغي. ولذلك قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة. أيوة. وأنتم معك يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها، وأنتم عاكفون في المساجد، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ما قال والنائمين والركع السجود. يقول السلام عليكم، أنوي العمرة في رمضان إن شاء الله عني وعن صديقي المتوفى، فهل أقدم عمرتي أو عمرة صديقي؟ لا، قدم العمرة لنفسك، أبدأ بنفسك أولا. الأمر الثاني يقول إنه عنده شخص لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعوذ بالله محروم. هذا بعدين يقول إذا ذكر الله ما يتكلم وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم الناس، هذا نوع من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف مخلوق، وقال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيش الجملة؟ مفعول لأجله. قالوا هذا أشد يعني التحذير والتخويف، أن تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون كراهة أو لألا تحبط أعمالكم. الجملة مفعول لأجله، ولكن هذا الاحترام وهذا التوقير ينبغي أن نجعله في نصيبه، فلا نعطي حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسأله، نسأل الله. إذا سألت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا نعطي حقوق الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه. فلذلك بعض الناس عنده إفراط وبعض الناس عنده تفريط، ولكن ينبغي أن نمشي في الوسط، نحترمه ونحبه ونفديه بأنفسنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا نعطيه حق الله. فلذلك هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي. وبعض الناس لا يرضى إلا إذا أعطى حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لا يرضى إلا إذا جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أعطاه الله، وهذا خطأ وهذا خطأ. ونحن ينبغي أن نمشي مع النصوص، فلا ننقص نبينا لأن ذلك خطر، ولا نعطيه حق الله لأن ذلك خطر. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء السادس من أضواء البيان في أول سورة الحجرات عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقد ذكر يعني القول الوسط ونهى عن الإفراط والتفريط في المسألة رحمة الله علينا وعليه. ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ هذا بعض العلماء يقول الحائض لا تقرأ القرآن، وبعض العلماء يقول تقرأ في قلبها، يعني تقرأ هي في نفسها لا يضيع عليها القرآن، والله أعلم. يمكن المسألة تحتاج زيادة علم، فمن عنده في هذا تحقيق فليقوله لنا، في خلاف. نعم. وإذا كانت في المدينة أي الحائض فهل تحرم من الميقات أو من التنعيم؟ لا، تحرم من الميقات وتلبي وتذكر الله، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت وحلت من عمرتها. زكاة المال تعطى حالة أو بضاعة، يعني نقدا، كل مال تعطى زكاة منه إلا عروض التجارة. عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة ويخرج منها 2.5% بعد أن يحول عليها الحول، يقومها قيمة وسط. نعم. أما الزروع والمواشي والذهب والفضة يدفع منها. نعم نعم، يجوز تقدم. هذا مشكل، لأنه هذا يسأل يقول: من لبس ثوب الشهرة هل يقاس عليه البيت والسيارة؟ هو في الأثر: إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، والذي أعطاها الله نعمة ينبغي أن كل واشرب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. وثوب الشهرة، ما هو ثوب الشهرة؟ إذا حققنا ثوب الشهرة أيضا يمكن كذلك بيت الشهرة أو مركوب الشهرة. الشهرة لا تنبغي، ولكن الإنسان إذا أعطاه الله نعم وأراد أن يتنعم هذا أمر جائز، لكن القضية تحتاج إلى تحقيق مناط الشهرة ما هي.